يلا يلا لا تخلوا فراغ وراء إذا كان في مجال. هاي حنفية، هاي حنفية، هاي سلفية. أيوة اعتقد رأس ما في شيء في الصلاة، ما في شيء، لكن شو شيء؟ في كراهة أو عدم كراهة تنزيهية. تنزيهية. هنا الأفضل يعني واحد قدم يا ولد، فين استووا. ما دام في كراهة تنزيهية كيف؟ طفيت الشيء، يعطوه في كراهة تنزيهية، ما نحط الطاقية أحسن. جابر بن عبد الله الأنصاري أيوة. كان يقول هذا ثوبي على المشجب، يعني الرداء معلق في المشجب وصلى نصف بدنه مكشوف. لماذا؟ قال لتتعلم أنه جائز. نفس البنانة نصف البدن مكشوف. عاتقيه وكل الأماكن. لكن نحن ما نفعل هذا، نعم. أما قضية الرأس الأمر سهل. أفضلية يعني. إيه نعم. لا تحتال علي صف واحد لك ساوي معي، قدم لقدام، قدم قدم. قدم شيء. أيوه. يلا استووا.